هدفها تنويع الاقتصاد، وفي ماي 2016 أعيدت هيكلة الجهات الحكومية وصارت الصناعة مع الطاقة والتعدين. قعدنا 3 سنوات الوضع ما كان جيد في المشهد الصناعي. لأول مرة أتذكر عدد المصانع يتناقص في السعودية لأول مرة في التاريخ. بعدين صارت قرارات تاريخية في أغسطس 2019 تنشأ وزارة، لأول مرة وزارة خاصة بالصناعة، يستقطب رجل خبير من القطاع ويقودها.